إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يتكرم به العبد ويشرف عند ربه أن يكون متبعا لا مبتدعا، متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه السلف الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعين لهم بإحسان. إن الأمر معاشر المسلمين جد خطير أن ينتسب إلى مذهب السلف وطريق السلف من ليس منهم تغريراً وخداعاً. طريق السلف واضح المعالم، ومنهج السلف ثابت راسخ. هنالك أقوام يريدون أن ينتسبوا إلى هذا المنهج الكريم الشريف وهم ليسوا من أهله، فلقبوا أنفسهم بالسلفية الجهادية، السلفية العلمية، وهكذا أيضاً من خرج على قناة فضائية سلفي، ومن كان خطيباً سلفي، ومن كان كاتباً سلفياً أثرياً. ليس الأمر بالدعاوى، ليس الأمر محض شعارات، الأمر اتباع واستقامة على منهج السلف الكرام. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن تعلم أن هذا الزمن زمن فتن، شعارات كاذبة، دعايات باطلة، تسلق على أكتاف المكارم، وتسلق على أكتاف هذا المنهج العظيم، المنهج السلفي. لذلك يفضحون يوماً بعد يوم أنهم ليسوا من السلفية في شيء. أيها المسلمون، المنهج السلفي هو أن تعبد الله جل في علاه على ما كان عليه نبيك، وعلى ما فهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون المفضلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الله جل في علاه يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن آمنتم بمثل ما آمن بي الصحب الكرام فإنكم على سبيل هداية. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عاصروا التنزيل ورأوا النبي الكريم وتلقوا عنه، هاجروا معه، نصروه، قاتلوا وجاهدوا، رأوا أيامه ولياليه. لذلك معاشر المسلمين، اقتفاء أثر الصحابة ولزوم منهج السلف الكرام يعتبر أمرا واجبا متحتما متعينا. لا يجوز لك أن تتقلب ذات اليمين وذات الشمال فتلقي بفهم السلف الكرام عرض الحائط، وتستبدل بفهم حسن البنا، وتستبدل بفهم سيد قاطب، وتستبدل بجماعات مبتدعة كجماعة الإخوان المسلمين وكجماعة التبليغ وكطرق الصوفية وكحزب التحرير. جماعات وفرق كلها أعرضات عن مذهب السلف، لأن مذهب الخلف آراء وأهواء وبدع ومحدثات. مذهب الخلف هو البحث عن الحكم والتسلط على الكرسي واللهث وراء الأطماع الدنيوية، المناصب، الزعامات. إن منهج الخلف التأويلات المبتدعة، التحريفات الباطلة. ولذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الزمان يمحص المؤمن فيه تمحيصا، يتقلب على جسر الاختبار والابتلاء. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم في أمر البدعة أمرا عظيما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على السنة وعلى منهج السلف حتى تلقى الله جل في علا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يا مسلم، البدع متكاثرة متعددة، ولا تنتشر بدعة إلا أميتت سنة، إنها تفشو في أوقات الجهل والبعد عن شمس النبوة وعن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. البدعة أمرها خطير، إنك جعلت طريقا وسبيلا غير طريق محمد، غير سبيل محمد، غير منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك معاشر المسلمين، كان الصحب الكرام أشداء على من حاول أن يغير أو أن يبدل. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم فأراهم يسبحون، يهللون، يكبرون بالحصى 33، يعدون بالحصى، هذه واحدة، هذه اثنتان. فقال عبد الله ابن مسعود: يا قوم، ما هذا؟ قالوا: يا عبد الله ابن مسعود، إنما جلسنا نذكر الله، نكبر الله، نهلل. قال: يا قوم، إما أن تكونوا أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن تكونوا على باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يدركه. إن الصحبة الكرام كانوا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلتزمون سنته. تقول تلكم الصحابية لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحروري أحرورية أنت، أحرورية أنت، فرقة من الخوارج. كان يصيبنا ذلك على زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إنه الاتباع، إنه الالتزام، إنه لزوم السنة دون تعليل ولا تأويل، دون تكلف، دون آراء، دون بدع. نؤمر، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يا مسلمون، الأمر جد خطير. ينهى عبد الله ابن مغفل قريبا له عن الخذ، وهو أن يأخذ حصى صغيرة فيلقيها. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذ، وقال إنه لا يقتل عدوا ولا يصيد صيدا، إنما يصيب العين، إنما يصيب العين. فعاد قريبه وخذف من جديد. قال أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف وتعود؟ لا أكلمك أبدا. فسبه سبا سيئا. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول ولده بلال: والله لنمنعهن. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن؟ لا أكلمك أبدا. فهجره إلى أن مات. انظر إلى أمر السنة، وانظر إلى خطورة البدع، وانظر إلى خطورة أن تواجه السنن والآثار بالآراء. يا مسلمون، كان أمر السلف في البدعة أمرا عظيما. يقول محمد ابن سيرين رحمه الله، يقول: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكانوا يسألون عن الرجال، ويسألون عمن يتعاطى العلم: أصاحب سنة أم صاحب هوى؟ لذلك كانوا ينفرون عن البدع. انظر إلى عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد، يوم أن قام صبيغ بن عيسل يتتبع الجند ويسأل عن الآيات المتشابهات، فبلغ عمر ما يفعل صبيغ بن عيسل. صبيغ بن عيسل فدعا، ثم أخذ الدرة وضربه بها حتى أوجع، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فإنني قد تبت. فنفاه عمر، نفاه عمر إلى أبي موسى الأشعري، وقال: لا يجالس أحد، لا يجالس أحد حتى يتوب. فلما حسن حاله وتاب، خاطب أبا موسى عمر بن الخطاب، فأمر المسلمين بأن يجالسوه. انظر إلى أمر البدعة، إن أمرها لعظيم، وإن تتبع المتشابه كما قال الله جل في علاه: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك يا مسلم، كان السلف على أمر عظيم. الإمام أحمد يحدث بعضهم عن الحارث المحاسبي، وقد ذكر أنه على عبادة وعلى زهد، فحذر منه الإمام أحمد، قال: ذاك فعل الله به كذا وكذا، خالطه المغازلي ويعقوب حتى صار بهم إلى رأي الجهم ابن صوفوان، وكان رأسا في البدعة. دعا عليه أحمد بن حنبل، فقالوا: يا إمام، إنه خاشع، إنه ساكن، إنه عابد، إنه زاهد. قال أحمد بن حنبل: لا تغتر بخشوعه ولا بتنكيس رأسه، إنه صاحب هوى. وجعل يدعو عليه: ذاك الرجل لا يعرفه إلا من قد خبر، ذاك الرجل لا يعرفه إلا من قد خبر. ولذلك أئمة السنة وعلماء السنة الناقدون لهم معرفة ولهم خبرة لا يعرفها غيرهم من العلماء، فضلاً عن الجهال المتسلقين المتعالمين. فعالم سنة إذا تكلم، تكلم بعلم وخبرة ومعرفة. لذلك انظر، يوم أن قام الحسين الكرابيسي وقال ببدعة لفظي بالقرآن مخلوق، قال أحمد بن حنبل: اهجروه القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، تكلم به ربنا حقيقة. لذلك يا مسلم، أمر الإمام أحمد بهجر الحسين الكرابيسي، وكان يتعاطى علم الحديث، وله مصنف في التدليس. لما أن تكلم الحسين الكرابيسي في الإمام أحمد، قال يحيى بن معين وقد بلغه ما قاله الحسين لعنه الله، يتكلم في أحمد، ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الحسين الكرابيسي. يا مسلمون، أمر البدعة خطير، ولزوم السنة ومذهب السلف أمر متحتم، ينبغي أن ينشأ عليه الصغار، وينبغي أن ينشأ عليه الصبيان. يحذروا من البدع ومن صاحب البدعة، ويهجروا حفاظا على دينهم، على عقيدتهم، على استقامتهم. كان السلف إذا رأوا صاحب بدعة، يقول يحيى ابن أبي كثير: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره، لا تلتقي به. ويأتي محمد بن سيرين صاحب هوى إلى بيته، فيقول محمد بن سيرين: إما أن تخرج أو أخرج أنا، لا أجتمع أنا وأنت تحت سقف بيت واحد. أيمنا تميم السختياني. يأتي صاحب بدعة فيقول: اسمع مني، اسمع مني يا إمام، اسمع مني يا أيوب. فيضع يديه على أذنيه ويقول: لا أسمع. يقول: اسمع مني كلمة واحدة. يقول: ولا نصف كلمة. انظر إلى مواقفهم. يا من تتابع القنوات الفضائية، هذا شيعي تستمع إليه، هذا إخواني صاحب بدل وكرفتة، ويعيش أكثر أوقاته في لندن وفي أمريكا، ويتكلم بالإسلام وهو جويه التافه، تستمع إليه. وهذا صوفي أصحاب الموالد، أصحاب البطون الكبيرة، تستمع إليه. وهذا علماني ليبرالي يريد أن يعيش كما يعيش الكفار، تستمع إليه. كيف حال قلبك؟ كيف حال قلبك؟ والقلب ضعيف، تتقلبه الفتن والشبهات. يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود بالباذة كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ألا تخاف على قلبك من نزاغات أهل البدع، من وساوس أهل البدع، من شبه أهل البدع؟ تقلب القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت حتى يضيع دينك، يضيع إيمانك. تسأل اليوم: قد كان معنا في المسجد وكان صاحب سنة، صار إخوانيا، صار تبليغيا، ولربما صار نصرانيا، بل هدها من هذا صار ملحدا. إنكم لا تخافون على دينكم، لا تخافون على عقيدتكم، لا تخافون على منهجكم، لذلك تتخطفكم الشبه وتعبث بكم الآراء. يا مسلمون، كان السلف رحمهم الله أشداء. يقول عبد الله بن المبارك: احذروا عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، كان يسب السلف، احذروا. انظر اليوم، يسب الصحابة الكرام ولا يحرك أحد ساكنا، ويطعن في الصحب الكرام ولا يحرك أحد ساكنة. لذلك يا مسلم، يا مسلم، ينبغي أن تغار على السنة وعلى منهج السلف. كذابون. الجماعة الجهادية والجماعة التكفيرية والجماعة الإخوانية ليسوا من منهج السلف في شيء. الجماعة الحدادية والأخص من الحدادية مبتدعة، أصحاب هوى. لذلك ينبغي أن تعلم أن الميزان، الميزان ليس الرجال ولا الأشخاص. طالت لحيتك، قصرت، كبرت عمامتك، ارتفع ثوبك أو سفل، الحكم هو العلم، والحكم هو السنة، والحكم هو منهج السلف. يقول يوسف ابن أصباط، يوسف ابن أصباط يقول: كان أبي قدرية وكان أخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، أنقذني الله بسفيان الثوري. العلماء ينقذونكم، العلماء ينقذونكم، علماء السنة لا القرضاوي، لا، حاشا لله، ظليل، صاحب بدعة أخذه الله. كذلك أيضا ولا رؤوس المبتدعة في هذا البلد، أصحاب الأموال والأرصدة الذين تؤزهم الدول. لذلك يا مسلم، يا مسلم، لا تعول إلا على السنة وأهلها. إنهم لا يساومون ولا يبيعون دينهم بالدنيا وما فيها. إنهم لا يساومون، هذه عقيدتهم وهذا منهجهم أيها المسلمون. لذلك ينبغي أن تحذر من كل من تعاطى العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إمام ضلالة قبل الساعة، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. وتنطق الرويبضة، قال: وهو من رويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. ما أكثرهم اليوم، لا كثرهم الله، لا كثرهم الله في القنوات الفضائية وعبر مواقع التواصل في الانترنت أصحاب بدع. ومنهم من يتسمى بالمنهج السلفي تفضعهم مواقفهم: محمد حسان المصري، محمد حسين، يعقوب المصري، أبو إسحاق الحويني المصري، أبو الحسن المأربي المصري. فضحتهم المواقف وأنهم كذبة. المظاهرات حرام، ولا يجوز أن نتشبه بأعداء الإسلام. فيوم أن جاءت ثورة مرسي خرجوا إلى الساحات وخرجوا إلى الطرق يشجعونهم ويحثونهم ويبررون لهم. إنهم أصحاب دجال، دجال. لذلك يا مسلم، خذ عن صاحب سنة، العاق العسل ولا تسال. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لم يكن السلف يغترون بعبادة أحد، ولا بمنصبه، ولا برتبته. الحسن بن صالح، الحسن بن صالح كان عابداً زاهداً، كان يصعق في صلاته، وإذا ذكرت النار يخشى عليه ويصعق من الخوف من الله. كان الحسن بن صالح يرى رأي الخوارج، وكان يرى الخروج على الحكام. كان يأتي المسجد وسفيان ابن سعيد الثوري الإمام صاحب السنة يراه قد اتخذ سارية ويصلي، فيقول سفيان: أعوذ بالله من خشوع النفاق. ثم أرسل الحسن ابن صالح إلى سفيان الثوري يبلغه السلام ويقول: إنني على الأمر الأول، أي أنا على طريق السلف الأوائل. فقال سفيان الثوري: ما بال الجمعة، ما بال الجمعة؟ كان لا يشهد الجمعة مع المسلمين لغياب الإمام العادل، يرى الخروج على الحكام، وكان يصعق من الخوف من الله. فلم يلتفت أهل السنة لعبادته ولا لصعقه، حتى قالوا: تبسم سفيان، تبسم سفيان الثوري أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح. يا مسلمون، يا مسلمون، حدث وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح هذا، فامتنع الطلاب أن يكتبوا، أن يكتبوا. فتعجب وكيع، فأشار بعض الطلاب بيده أنه يرى السيف الخروج على الحكام الظلمة، فسكت وكيع، لم يدافع. يا من تدافعون، يا من تدافعون عن الباطل وأهله، يا من تدافعون على من يستخف بعلماء السنة ويتنقص قدرهم، يا من تدافعون على من فرق السلفيين؟ سكت وكيع. كان الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، هكذا يقول الإمام الشوكاني، وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمل. هذا علي ابن أبي رجاء يرد على قدري بكتاب، لكنه رد بدعة ببدعة. فلما بلغ الإمام أحمد قال ويكتب كتابا أهجره، يرد على مبتدعة أهجره، لأنه رد بدعة ببدعة. ماذا فعل المسلمون؟ ما علي بن أبي رجاء، ماذا فعل المسلمون؟ هجروه قاطبة. اليوم يقف الجهلة وأنصاف المتعلمين وأبو شبر وأتباعه يقفون، لماذا قال كذا؟ أين دليله؟ من أين له كذا؟ لماذا لم يتكلم فلان؟ ولماذا لم يحكي فلان؟ جهل أنتم بمنهج السلف، ولم تعرفوه، ولم تتعلموه. ما كان أحد يواجه علماء السنة في باب السنة والبدعة. أما الرواية فبلى، أما الحفظ فبلى، أما السماع فبلى. سمع لم يسمع، عنده ضبط ليس عنده. أما باب السنة والبدعة فله أئمته وله علماؤه. إذا تكلم أحمد فمن الذي يقف أمام أحمد؟ وإذا تكلم يحيى بن معين فمن الذي يقف أمام يحيى بن معين؟ إنهم صمام أمان. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وفي هذا الزمان لا تزال بقية من السلف الطيب المبارك، عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إمام بحق. هل صارع لكرسي؟ هل بحث عن منزلة؟ هل صارع لرتبة؟ إنه يعلم ويواجه الشر. محمد ناصر الدين الألباني، هذا الإمام المحدث المجدد، هل كان طلابا لرياسة أو باحثا على حكم أو جماعا لهذا الحطام؟ ترك علما وافرا، والذي ليس في بيته مكتبة ناصر الدين الألباني فقير فقير. لا بد لطالب علم أن تزدهر مكتبته بكتب العلامة الألباني. وهذا ابن عثيمين فقيه الأمة، وهذا الوادعي النجم اليماني. أنتم من عندكم؟ سموا لنا رجالكم. حسن البنا وزيره نصراني، حسن البنا يحضر الموالد، حسن البنا يخطط للتفجير والتدمير. سيد قاطب يحكم على هذه المجتمعات المسلمة أنها مجتمعات جاهلية جاهلية، ويرى أن الحكام كلهم كفار ويجب الإطاحة بهم. انظر إلى هذا الضلال ويعدونه مجددا ويلقبونه بالشهيد. يا مسلمون فرقوا، فرقوا بين علم راسخ وبين دركات الجهل والضلال. لا تجعل ولدك يستمع لكل أحد، ولا ابنتك تتابع كل شيخ. ينبغي أن يكون صاحب سنة. لذلك اليوم أهل السنة ينعمون بقول محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويضج به أهل البدع، يضج به. تقول له من شيوخك؟ أين درست؟ أين تلقيت العلم؟ من شيوخك؟ درست في بريطانيا. وأنت؟ درست في أمريكا. وأنت خريج كلية المعلمين. كلية المعلمين صرت مفتياً وصرت شيخاً. يا مسلمون إياك أن تكون ساذجاً تبيع دينك لحفنة من الدجال. كن صاحب سنة وكن صاحب عقيدة، وخذ عن العلماء الكبار كالعلامة ربيع المدخلي عافاه الله ووفقه إلى كل خير، وكالعلامة عبيد الجابري وفقه الله، وكالعلامة اللحيدان، وكالعلامة الفوزان، وكالعلامة عبد العزيز آل الشيخ، علماء كبار. ماذا يريدون؟ ليس بهم ميعة الشباب، وليس له طمع في هذا الحطام. اختلط العلم بشحمه ولحمه وعظمه. أما اليوم فأنتم تتبعون كل ناعق إلا من رحم الله، وحيثما قابلكم شيخ شيخ، وحيثما قابلكم فصيح بليغ، فهو الشيخ الذي لا يسبقه أحد. هل تعلم أن واصل بن عطاء المعتزلي المبتدع الكبير كان فصيحا، كان مفوها، كان يلتق بالراء، ولفصاحته اجتنب الراء في خطابه. انظر إلى هذه الفصاحة وإلى هذه البلاغة، لكنه كان يسب الصحابة، يسب الصحابة، يقول عن عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير إنني لا أقبل شهادتهم، ويقول أيضا ماذا تنقمون في رواية الحسن عن سمرة قبح الله سمرة، يسب الصحابة هذا الضال وهو المفوه. فلا تنخدع ببلاغة ولا فصاحة ولا حسن هيئة ولا حسن صورة. من شيخك؟ من شيخك؟ أين تعلمت؟ من الذي زكاك؟ من الذي عرفك؟ أما النكرات فما كان يؤخذ عليهم العلم. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم اخذل أهل البدع على جميع صورهم وأشكالهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك، وآمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رغداً رخاءً. اللهم من أراد أهل السنة بسوء فاجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم املأ هذا البلد توحيداً وسنة. اللهم اجمع كلمة خواص هذا البلد وعوامهم على الكتاب والسنة، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يواجهوا الكفرة بطرقهم، وأن يواجهوا أهل البدع. إياك أن تطمئن لهم يتسلقون على كتفك ثم يسحبون الكرسي من تحت قدمك.